بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخذنا في البارحة ما يتعلق بالحضانة وذكرنا أيضا شروط الحضانة وما يتعلق بها ومن هو الأولى بحضانة الطفل. وهذه المسألة وهي مسألة الحضانة إنما تكون بعد فراق الرجل من امرأته، وإلا الطفل يعيش مع والديه وتكون أو يكون بين أحضانهم. أما إذا تم الطلاق فهنا أيهم يكون أحق بالحضانة؟ كما أننا ذكرنا أيضا من الذي يجب عليه أن ينفق، وهنا من الذي يجب عليه أن يحتضن الصبي ويكون محافظا له. طيب، حديث عبد الله بن عمرو العاص أيضا ذكر فيه أحكام عن الحضانة. إذا طلقت المرأة من الرجل وكان لديها صبي في الولادة، أيهما أحق بحضانته؟ نعم، أن المرأة الأم هي أحق بحضانة الصبي ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت حضانتها، والصحيح أنها ترجع إلى الأب، ترجع إلى الأب. لكن هنا إشكال، وهو أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان عند أبي طلحة وهو زوج أمه، يعني إذا رضي البقاء مع أمه، وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحيه، وإلا إذا رضي أبوه أن يبقى مع أمه فلا حرج من ذلك، وأيضا زوجها الذي تزوجها يكون هذا الصبي الربيب بين يديهم فلا حرج من هذا. فيحمل هذا الحديث على هذا، وإلا الأب أحق بالحضانة بعد زواج الأم. ومتى يسقط عنه الحضانة؟ الأب نعم، إذا لم يكن أهلا لحضانة الصبي، فإذا قامت البينة على أنه لا يصلح أن يكون حاضنا لصبيه انتقلت إلى أم الأم، يعني ماذا هم يقولون؟ إلى الأرفق، وأرفقهم يكون ماذا؟ أم الأم أو أم الأب. نعم، فتنتقل الحضانة، تنتقل الحضانة إذا تزوجت المرأة، إذا تزوجت المرأة. واضح الآن؟ طيب، إذا تخاصم أم الأم وأم الأب، إذا تخاصمت أم الأم وأم الأب، أيهما نقدم؟ الأشفق، كلاهما أشفق. نعم، يقرع بينهما. هذه قاعدة يجب عليك أن تعمل بها، وهي أنه إذا اختلف اثنان وهما أحق بالحضانة ولم يكن هناك قوة بينهما وكلهما متساوين فتقرع بينهما، فتقرع بينهما. ومنهم من يقول يخير إلى أيهما ذهب، لكن يقرع بينهما إذا كان يشفقان على الصبي وهكذا فيقرع بينهما. نعم، وإلا بعضهم هناك قول يقول يخير بينهما، يقال له إلى من تذهب، إلى هذه أم إلى هذه. واضح الآن؟ وهذا قول أيضا قوي أنه يخير كما خير الغلام. فإذا بلغ سن التمييز الغلام، إذا بلغ سن التمييز مع من يكون؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يخير. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة نعم في المرأة التي قالت يا رسول الله أن ولدي كان يسقيني من بئر أبي عنبة فأراد أبوه أن يأخذه مني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، أيهما ذهبت معهم؟ فانطلق مع أمه فيخير. والمرأة أي الجارية مع من؟ الصحيح أنها تخير أيضا، الصحيح أيضا أنها تخير الجارية، فيقال لها إلى أيهما أردت الذهاب فتذهب. فإذا بلغ الصبي والجارية مع من؟ نعم مع من شاء جلس، مع من شاء جلس إذا بلغ ورشد. أما إذا بلغ وكان عنده عتب أو مرض، نعم مع الأم، لأن الأم أرفق وأرحم وأشفق بالصبي إذا كان معتوها أو الجارية وغير ذلك، لأنها أرفق في تربيته وحضانته. طبعا يا إخوة مسألة الحضانة ينظر فيها إلى يعني إلى الحفاظ على الصبي، ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى الحفاظ على الصبي، يعني تنظر من الذي سيحافظ عليه، من الذي سيحافظ عليه. وهذه من محاسن الشريعة أنه ينظر فيه إلى من هو أرفق وأرحم، لأن الصبي يحتاج إلى شفقة ورحمة، ما يحتاج إلى عنف وضرب وتجويع وهكذا، هذا ما يجوز، بل الترفق به وتربية التربية الحسنة وصونه وحفاظه هذا هو. فننظر إلى من هو أرفق بهذا، من هو أرفق بهذا. نعم ما في شيء، أسقط حضانته، هذا حق الله أسقطه، يجوز له أن يسقط، كما أن الأم يجوز لها أيضا تسقط حضانتها. الحق من هو؟ الأم. فإن تزوجت الحق لمن؟ الأب. أسقط حضانته يجوز. يعني رافض الولد إذن في سن ماذا؟ في سن كم هو الآن؟ يعني ما هو صغير، في سن التمييز إذا ما استطاع أن يذهب إلى أبيه يذهب إلى أمه. نعم إذا رفض أن يذهب إلى أبيه ولا يريد العيش عند أبيه يذهب إلى غير الأم، غير الأم يعني أم الأم أو أم الأب. وإذا تركه، لأن إذا رأى أن ولده ما يريده سيتركه، سيتركه. قال وعن رافع، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. هذا الحديث في سنده عبد الحميد ابن سلمة الأنصاري، هذا الرجل اختلف فيه، منهم من يروي بهذا الاسم عبد الحميد ابن سلمة الأنصاري، ومنهم من يرويه عبد الحميد ابن جعفر الأنصاري، فاختلف في اسم هذا الرجل هل هو نفسه أم هما اثنان. منهم من قال هما اثنان، منهم من قال هما اثنان، ومنهم من قال هو نفسه واحد، هو نفسه واحد. فعبد الحميد بن جعفر وثق، أما عبد الحميد بن سلم الأنصاري لا يعرف، لا يعرف. واختلف العلماء في ذلك، فحكم جماعة من أهل العلم على ضعف الحديث بسبب الاضطراب الذي فيه. وما هو الاضطراب؟ أولا عدم التمييز بين الراوي عبد الحميد، ثانيا أن الحديث روي من وجهين، الوجه الأول فيه قصة غلام، والوجه الثاني فيه قصة جارية يقال لها عميرة، يقال لها عميرة، فهذه قصة عن غلام وهذه قصة عن جارية، يعني أنه وضع صبي في هذه القصة. وفي الطريقة الثانية الذي عند النسائي وضعت جارية فقالوا لها اختاري من تريدين، واضح الآن. وأيضا الأمر الثالث أن جماعة من أهل العلم ضعفوا الحديث، وهم يحيى بن سعيد القطان، وكان الثوري أيضا يحمل عليه، يعني في قلبه منه شيء يعني يقول. وأيضا ضعفوا ابن المنذر وقال قد اضطرب في القصة، فروي أن المخير كان بنتا وروي أنه ابنا. وأيضا ذكر ابن قدامة في المغني أنه قال أما الحديث فقد رواه غير واحد عن هذا الوجه ولا يثبته أو ولا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال، قاله ابن المنذر. فقد ضعف الحديث يحيى بن سعيد القطان وأيضا سفيان الثوري وابن المنذر وجماعة أيضا من العلم، بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب هذا الاضطراب في الاسم والقصة، بسبب الاضطراب في الاسم والقصة. وهذا هو الأقرب أن الحديث ضعيف. نعم، الآن هنا معنا قصة صبي، وعند هذه عند أبي داود، أما عند النسائي ليس صبي، جارية، عند النسائي جارية. نعم، عند النسائي أنها جارية يقال لها عميرة، واضح الآن. رواه هذا الحديث يونس، عيسى بن يونس، عن عبد الحميد ابن جعفر، عن أبيه عن جده وهو رافع ابن سنان. ورواه عثمان البتي عن عبد الحميد ابن سلمة، هكذا ابن سلمة الأنصاري، عن أبيه عن جده. طيب من هذا ومن هذا؟ فبعضهم يقول هما واحد، وبعض ما يقول لا هما ليس بواحد. أما ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام قال هما قصتان، قصة وقعت لصبي وقصة وقعت لجارية، قصة وقعت لصبي وقصة وقعت لجارية. أما عبد الحق الإشبيلي كما في الأحكام الوسطى يقول اختلف فيه، اختلف فيه. فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث أقرب للضعف للاضطراب الذي فيه، للاضطراب الذي فيه. طيب معنا هنا حكم في هذا الحديث، وهي أن أبا رافع ابن سنان وهو صحابي وله صحبة كان كافرا، فلما أسلم كانت تحته امرأته وهي كافرة فاختصما بهذا الصبي، فمنهم من يقول هو لي. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الولد اختر من تريد، فاختار أباه. أولا مال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى من؟ إلى أبي، لأن أبوه مسلم وأمه كافرة، وأمه كافرة، فهل حضانة الكافرة مقبولة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الأول أن لها الحضانة لأنها أشفق وأرحم، وهذا قول الحنفية والمالكية، دليلهم حديث الباب، قالوا فلو لم تكن لها ولاية لما خير الصبي بأمه، لما خيره بأمه وأبيه، وإلا لقال أنت لا ولاية لك، أنت لا ولاية لك، فما ما سيذهب الصبي إلى أمه وإنما سيذهب إلى أبيه. فقالوا لها الحضانة، لأن الحضانة ما تتعلق بمسألة الدين، إنما تتعلق بمسألة الأرفق والأرحم والأشفق. القول الثاني قالوا لا حضانة للكافرة، لا حضانة للكافرة، وهذا قول الشافعي والحنابلة، قالوا لأن الحضانة ولاية والكافر لا ولاية له لمسلم، لا ولاية له لمسلم، هذا بإجماع أهل العلم أن الكافر لا يكون وليا لمسلم، لا يكون وليا لمسلم. وأما حديث رافع قالوا ضعيف وضعفوا الحديث ولم يحتجوا به، ولم يحتجوا به، وقالوا إن لم يكن صون الصبي وحفظه بدينه أفضل وأقوى من أن يكون يحفظ بتربيته. قالوا فأيهما يقدم؟ أليس الدين؟ نعم الدين، يقدم الدين على ذلك، ما يقدم الحفظ وهذا وضياع الدين، لا، بل واجب الدين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا التربية لها دور، التربية لها دور في أن يجعلون الصبي إما مسلما وإما كافرا. والصحيح والله تعالى أعلم هو أن الكافر لا حضانة لها، أن الكافر لا حضانة لها. طبعا هذا في مسألة إذا فطم، إذا قد فطم. أما في بداية الفطام يكون مع أمه لأنها هي التي ترضعه، وفي هذا السن ما يكون فيه نوع من اختلاف دينه، لأنه ما زال طفلا، حتى إذا بدأ فيعطى للأب. وقول النبي أيضا في هذا الحديث: اللهم اهده، يعني اهدي إلى ماذا؟ إلى الصواب، لأنه قد مال إلى أمه، فلما قال اللهم اهده فمال إلى أبيه، مال إلى أبيه. فالظاهر والله أعلم أنه في سن الولادة مع أمه، حتى إذا بدأ يفطم ويستغني عن أمه فهنا يرجع إلى أبيه، إلا إذا كان هناك من تقوم به غير ذلك. واضح؟ فهذا هو الصحيح. طيب نأتي إلى حضانة الفاسقة، المرأة الفاسقة، مسلمة فاسقة تأتي الكبائر، تأتي بالكبائر. ذهب جمهور العلماء إلى أن الفاسقة لا حضانة لها. ومن هي الفاسقة؟ أي التي تأتي بالكبائر. أما مسألة الصغائر، الناس أكثرهم يقعون في الصغائر، لكن امرأة مشهور عنها الفساد، تخالط الرجال، أو قد تقع في الفاحشة، أو مثلا عندها أمور تخل بالآداب وتخل بغيرها، واضح الآن؟ أما إذا تركت الصلاة تعتبر كافرة، تعتبر كافرة. لكن نتكلم على المرأة إذا كانت ماذا؟ فاسقة. إذا كانت المرأة فاسقة، فالجمهور يرون أنها لا حضانة لها. ما هو الدليل؟ قالوا: لأن الطفل إذا وقع في حضانة الفاسقة لن يصان، لن يصان. قد يقع معها في الحرام، قد يقع معها في الحرام. ومن شروط حفظ الصبي أنه يصان عن المحرمات، أنه يصان عن المحرمات. فأما الكافرة ما ستصونه، الفاسقة ما ستصونه. وأما هناك قول آخر يقول أن الفاسقة لا تسقط حضانتها، وهذا القول نصره ابن القيم رحمة الله عليه، وقال بعدم سقوط حضانة الفاسقة، وعلل أنه ليس من شرط الحضانة العدالة. قال: ما عندنا دليل يدلنا على أن المرأة يجب أن تكون عدل، إنما تصون ولدها، إنما تصون ولدها وتربيه وتشفق عليه. أما مسألة العدالة هذا يحتاج إلى دليل. ودافع على هذا القول كما في كتاب الزاد المعاد، ونصر القول بعدم اشتراط العدالة. والظاهر والله أعلم أنه يشترط العدالة في أيضا المرأة، فإذا كانت فاسقة والطفل يتأثر بها فتسقط عنها العدالة، تسقط عنها الحضانة. وهذا القول أيضا كان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن المرأة الفاسقة لا حضانة لها، أن المرأة الفاسقة لا حضانة لها، يعني من تأتي بالكبائر، تأتي بكبائر. نعم، فالصحيح أنها تسقط حضانتها. واضح؟ هذا في مسألة الحضانة. ومثله أيضا الرجل إن كان كافرا، الرجل إذا كان كافرا وكان أحق بالحضانة تسقط عنه الحضانة وتنتقل إلى من هو أرحم وأشفق من المسلمين من ذويه، أرفق وأرحم من المسلمين من ذويه. واضح الآن؟ فتسقط عنه الحضانة. كذلك الرجل يتناوله الحكم، يتناوله الحكم. رجل ما يصلي، قاطع صلاة، يشرب الخمر، لا يمكن من الصبي، لا يمكن من الصبي. واضح الآن؟ فتسقط أيضا حضانته. إذا تزوجت الأم مثلا وانتقلت الحضانة إلى الأب، وكان الأب كافرا فلا يمكن من الحضانة وينظر فيه إلى الأرفق. نعم. وأيضا إذا كان فاسقا، إذا كان فاسقا يشرب الخمر، يزني، يأتي بالفواحش ويأتي بالكبائر، فكذلك تسقط حضانته، تسقط ماذا؟ حضانته، وتنتقل إلى من هو أرفق وأشفق لها من هذا الصبي. وكذلك يتناول حكم ماذا يا إخوان؟ حكم الرجل، حكم الرجل. أما مسألة الصغائر، يعني الذنوب الصغيرة التي ليس لها حد، هذه ما تستطيع أن تحكم بها على يعني ماذا، على مسألة الحضانة، لأنه ليس هناك ما يدل على ذلك، وإنما تنظر فيها إلى حفظ الصبي، هذا إلى حفظ الصبي. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وهذا الحديث فيه قصة طويلة، وهو أن عليا رضي الله عنه وجعفر اختصما في تربية ابنة حمزة، ابنة ماذا؟ ابنة حمزة. فكل يقول أنا ابن عمها، علي يقول أنا ابن، هي ابنة عمي، وجعفر يقول هي ابنة عمي، وقال أسامة هي أختي، أي أراد أختي ماذا؟ في الإسلام، أختي في الإسلام، ما أراد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك يا جعفر، لأن خالتها معك، والخالة بمنزلة الأم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية أنها تكون في كنف جعفر، لأن جعفرا متزوج على خالتها. ومن هي خالتها؟ تعرفون من هي خالتها؟ ها؟ من هي؟ لا، ليست فاطمة. ما تعرفون من خالتها؟ خالتها اسمها من؟ أسماء. أسماء، نعم، أيوه، أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس زوجة جعفر. طيب، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لا، وقال إنما الخالة بمنزلة الأم، بمنزلة الأم. طيب، هنا معنا مسألة، وهي: من أحق بالحضانة بعد الوالدين؟ من أحق بالحضانة بعد الوالدين؟ يعني انتهينا من مسألة الأم والأب، بقي الحضانة بعد الوالدين، من يكون الأحق في ذلك؟ الجواب أن الحضانة بعد الوالدين، أن الحضانة بعد الوالدين لها حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكونوا في طبقة واحدة، يكونوا في طبقة واحدة. الحالة الثانية أن يكونوا في طبقة واحدة ولكن بين ذكر وأنثى، بين ذكر وأنثى. الحالة الثالثة أن يكونوا بغير طبقة، يعني طبقاتهم تختلف، طبقاتهم تختلف. واضح الآن؟ فأيهما يقدم؟ نأتي للحالة الأولى. الحالة الأولى أن يكونوا في طبقة واحدة، أن يكونوا في طبقة واحدة، مثل أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب، هم في طبقة واحدة. ما هي؟ الأمومة. هذه تسمى أم وهذه تسمى أم، سواء كانت من أبي أو من أمي، كلهما تسمى بأم، فهم في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. واضح الآن؟ هنا اختلف العلماء، أيهما يقدم، أم الأم أم أم الأب في هذا؟ طبعا بعد إجماعهم، هذا الخلاف بعد إجماعهم على أن أيهما كانت أرفق وأشفق هي المقدمة على غيرها، هي المقدمة على غيرها. يعني تكون مثلا أم الأب كبيرة في السن مستحيل تصون الصبي وتحافظ عليه، وتكون مثلا أم الأم صغيرة في السن فتستطيع أن تحافظ عليه، فهنا تقدم من؟ أم الأم على أم الأب، واضح الآن؟ أو العكس، أم الأب صغيرة في السن تستطيع أن تصون الصبي، وأم الأم كبيرة في السن تكون مثلا قد خرفت أو ما أشبه ذلك، فتقدم من؟ أم الأب، واضح الآن؟ فبعد إجماعهم على أن من هو كان أرفق للصبي فهو أولى بالحضانة، أولى بحضانة الصبي، واضح؟ ولكن وقع الخلاف إذا اتحدت المصلحة، هذه أرفق وهذه ماذا؟ وهذه أرفق، هذه أرفق وهذه أرفق، فأيهما يقدم؟ خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا يقرع بينهما، القول الأول قالوا يقرع بينهما، وهذا إذا وقع خلاف في الحضانة، يعني هذه تطالب وهذه تطالب، أما إذا طالبت هذه فيعطى لها، وهذه إذا لم تطالب ما في شيء. فإذا مثلا طالبت أم الأم يعطى لها الصبي، أو طالبت أم الأب وأم الأم لم تطالب يعطى لها الصبي، لكن إذا اتفقوا على المطالبة فأيهما يقدم؟ القول الأول ماذا؟ قالوا يقرع بينهما لأن القرعة معمول بها. القول الثاني قالوا يخير الصبي بين أم الأم أو أم الأب، يخير الصبي بين أم الأم أو أم الأب. القول الثالث قالوا ينظر إلى الأرفق والأرحم، وليس هناك ما يدل على تقديم أحدهما على الآخر، بل ينظر غيرهم، أم الأم وأم الأب ينظر غيرهم أيضا، هل الخالة أو العمة؟ قال ما عندنا دليل على أنه بعد حضانة الوالدين ننظر فيه إلى من؟ إلى الأصول أو الفروع أو العصبة أو كذا، بل ننظر فيه إلى من هو أرفق لهذا الصبي. ما الدليل على ذلك؟ قالوا عدم الدليل. ما الدليل؟ قالوا عدم الدليل، ما هناك دليل يدلنا على أن المرأة أن الصبي يكون في حضانة أم الأم أو أم الأب إذا اختلفوا في ذلك، ولكن ننظر في أيهما يقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أعطى ابنة حمزة لجعفر لأن خالتها معه، وقال الخالة بمنزلة الأم، بمنزلة الأم، واضح؟ فقالوا بهذه الحالة. طبعا هذا الخلاف كله الذي في هذه الأقوال، وأيضا هناك قول رابع، نعم يقول القول الرابع يقول أن جنس النساء مقدم عن جنس الرجال، أي كل من أدلت بأنثى أو كانت مدلية بأنثى فمقدمة في هذا، فمقدمة في هذا. وأيضا هناك قول خامس يقول أنه لا تكون الحضانة إلا من عصبة تكون محرمة، أي عندها محرمية، أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة إرث، هذا قول أيضا خامس، قول خامس. سبب خلافهم في ذلك قلنا لكم ماذا؟ ما هناك دليل قوي نستطيع أن نستند إليه. فالظاهر والله تعالى أعلم أنه ينظر إلى من هو أرفق في تربيته، إلى من هو أرفق في تربيته، ويقدم جنس النساء على جنس الرجال، ننظر إلى هو من هو الأرفق، ننظر في ذلك إلى من هو أرفق لهذا الصبي. هذا هو الراجح في مسألة إذا يعني اختلفوا في حضانة الصبي بعد الوالدين، حضانة الصبي بعد الوالدين. طيب قال رحمه الله تعالى قال وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والوالدة. نعم حديث علي هذا حسن بشواهده، حسن بشواهده، وفيه أيضا أن الخالة بمنزلة الأم، أن الخالة بمنزلة الأم. لماذا الخالة بمنزلة الأم؟ لأن الخالة تكون أشفق وأرحم وتكون ماذا كما يقال يعني تريد الإحسان إلى أبناء أختها فتكون أشفق وأرحم، وهذا من باب أنها تريد الإحسان. فدائما ترى أن الخالات أرحم وأرفق من غيرها، فأيضا إذا اختصمت العمة والخالة فأيهما يقدم؟ الخالة تقدم الخالة، لأنها في منزلة الأم من ناحية أنها رحيمة ورفيقة في ذلك. وهذه هي أيضا المسألة كما ذكرنا لكم في الحالة الأولى، وهي إذا كان اتفق الطبقات. طيب نأتي للحالة الثانية. الحالة الثانية إذا كانوا في طبقة واحدة لكن هناك ذكر وأنثى، عم مثلا وعمة، واضح الآن؟ في طبقة واحدة خال وخالة، واضح؟ فأيهما يقدم هنا؟ أكثر أهل العلم على أن الأنثى مقدمة على الذكر. الأنثى هنا مقدمة على الذكر، لماذا؟ لأن الأنثى أرفق وأرحم من الذكر في مسألة تربية الأطفال، في مسألة تربية الأطفال، واضح؟ فهنا يقولون أنه يقدم، أنه يقدم في مسألة الذكر والأنثى، يقدم من يا أخوة؟ يقدم الأنثى على الذكر. طيب القول الثاني قالوا يقرع بينهما، القول الثاني قالوا يقرع بينهما، تتم القرعة بينهما، تتم القرعة بينهما. لماذا؟ لأنه في طبقة واحدة، ولا نفضل الذكر على الأنثى في هذه المسألة، لا نفضل الذكر والأنثى في المسألة واحدة. القول الثالث قالوا ينظر إلى من هو أرفق، إلى من هو أرفق. الظاهر والله أعلم أن القول الأول أقرب، أن الأنثى تكون دائما هي الأرفق. وبنت حمزة قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم عند جعفر لأن خالتها معه، خالتها معه، فقدم الخالة في هذه المسألة، وهي بنت عم علي وبنت عم أيضا جعفر، ولكن قدمها لأن جنس النساء مقدم على جنس الرجال، واضح؟ هذه الحالة. الحالة الثالثة وهي إذا اختلفوا في الطبقات، إذا اختلفوا في الطبقات أيهما يقدم، مثال عم وخال، عم وخال مثلا، أو عمة وخالة، واضح الآن؟ أو أم الأم، نعم لا الأم سواء، يعني أب الأب مع أم الأم، أب الأب مع أم الأم، اختلفوا في هذه المسألة. فالقول الأول قالوا ينظر إلى من هو أرفق للصبي، ينظر في هذه المسألة من هو أرفق للصبي. طيب قد يقول قائل كيف نعرف؟ البينة، البينة، والناس يشهدون يقولون هذا الصبي تربى مع هذه ويحب هؤلاء وينادي هذه بأمه وهذه كذا، فنعمل بالشهود، نعمل بالشهود البينة التي تقوم على أن الصبي هذا يريد أن يتربى عند هؤلاء وهم أرفق ويعاملون معاملة حسنة ويحتاج إلى أن يبقى مع والد هؤلاء. القول الثاني قالوا يقرع بينهما، يقرع بينهما. القول الثالث قالوا ينظر فيه من هو العاصب ومن هو صاحب الفرض، فيقدم صاحب الفرض على العاصب، فجعلوا المسألة مسألة مواريث، يعني يقدم الأصحاب ذوي الفروض ثم بعد ذلك العصبة، ثم بعد ذلك العصبة، واضح الآن؟ والقول الرابع عكسوا، العصبة ثم ذوي الفروض، ثم ذوي الفروض. والراجح والله أعلم هو أنه ينظر إلى من هو أرفق للصبي، أرفق ماذا؟ للصبي. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه ينظر فيه إلى من هو أقرب للصبي وأرفق في ماذا يا إخوان؟ في تربيته. هذا هو، ما عندنا دليل، كما قال العلامة عبد الرحمن السعدي قال ما عندنا دليل على الترتيب، لما علق على كلام صاحب الرضو المربع قال ما عندنا دليل على الترتيب، ما عندنا دليل. نعم، ما هناك دليل نستطيع أن نتمسك به في مسألة ترتيب الحضانة. لكن حضانة الطفل، ما هي حضانة الطفل؟ صونه، شفقة، رحمة، واضح الآن؟ فننظر أقاربه، فأقاربه إن كانوا يصونوه، أيهما عرفنا أنه يصونه أو ماذا بارك الله فيكم أو يحافظ عليه، فهنا نقدم هذه الحضانة، هنا نقدم حضانة الأرفق والأرحم في هذا الصبي. ما نستطيع، وإلا كلهم من ذوي قرابته، كلهم من ذوي قرابته. وأيضا اختصام علي وجعفر في ابنة حمزة دليل على أن له حق، وإلا لما قال له لك ليس لك حق يا علي وهي ابنة عمي حينما قال، فهذا دليل على ماذا؟ على أن لهم الأحقية، فكل من كان من قرابة هذا الصبي له الأحقية في الحضانة، له الأحقية في الحضانة، لكن يقدم الأرفق والأرحم لهذا الصبي، لهذا الصبي. والأم هي الأصل في ذلك، وكل أنثى أيضا تعتبر هي الأصل في هذا وتقدم في هذه المسألة، وهي مسألة الحضانة، هي مسألة الحضانة. واضح أخوان؟ إذا اختلفت. نعم، ونصيحتي لهؤلاء الذين يأخذون أولادهم إلى الحضانات ولا يهتمون به ويقدمون العمل على حضانة الصبي ويضعونه في تلك الأماكن التي تسمى بالحضانة، أنا أنصحهم ألا يأخذوا أولادهم هناك. نعم، أولا هل أنت تثق بهؤلاء؟ ثانيا هل هو رحيم؟ والله يا أخوة سمعنا أحداث أن الحاضنات تضرب الصبي ضربا مبرح اللي يسميه بالمربية، سواء كانت في البيت أو خارج البيت، سمعنا أحداث، سمعنا أن بعض الحاضنات قتلت صبيا أو صبية وهكذا، وسمعنا أن بعض الحاضنات وضعت السحر في الصبيان، وسمعنا أيضا أن بعض الحاضنات من تعلمه النصرانية، بعضهم يذهب إلى حضانة نصرانية يفرح يعلم ولده الإنجليزية، ضيع الصبي وضيع الدين، أهم شيء يخرج أنه ينطق بالإنجليزية، علمه العربية يا أخي، علمه العربية الذي يحسن التكلم بها ويقرأ القرآن، يقرأ إنجليزية ما يحسن يقرأ الفاتحة، مصيبة والله، مصيبة أن الأطفال يتعلمون الإنجليزية وما يتعلمون قراءة القرآن، وإذا رأيته يقرأ القرآن يكسر في القراءة لا سيما فاتحة الكتاب، هذا عيب خزي. أنت إنسان عربي مسلم نزل القرآن بلغتك، تأتي وتريد تعلم ولدك قال الإنجليزية هي السائدة والإنجليزية، يا أخي هذا التقدم الذي نحن فيه أضاع كثير من الناس. انظروا الآن يأخذون أولادهم الحضانة وينظر إلى أي حاضنة يرمي به، أهم شيء العمل، ما يبالي ابنه تربى مع من، ما يبالي ابنه تربى مع من، فيضيع. فإذا وجد أن الأم تأخذ ولدها للحاضنة فهنا يحق للأب أن يطالب بسحب ولده. نعم، إذا كانت المرأة مثلا تعمل وتأخذ الأولاد إلى الحضانة يربوها، هنا تسقط حضانتها. لماذا؟ الله أعلم كيف حال الحاضنة، هل هي رفيقة بهذا الصبي؟ وتسمعون أنتم وتقرؤون أحداث المربيات، أنا ما أتكلم عن تخرص وتكهن، أمر يعني ما وقع إنما أتكهن فيه، ولكن أتكلم على أمر واقع حدث لبعضهم من الحاضنات أنهم يسيئون للأولاد. وهكذا أيضا الرجل إذا تزوج بامرأة قد تكون المرأة الثانية عدوة لهؤلاء الصبيان، وهذا مشاهد أيضا. فإذا كانت المرأة التي يتزوجها الرجل تكون ليست محسنة إلى أطفالها، فكيف بتلك الحاضنات؟ فنصيحتي للناس نصيحة والله، لا يذهبوا بأبنائهم إلى هؤلاء. نعم، أنا ما أتهمهم وأقول كلهم، لكن قد يكون، لكن ما ترى الرفق والرحمة إلا من رحم الله. فهذا ضياع. فيحق للأب أن يأخذ ولده، يحق للأب أن يأخذ ولده من هذه التي فضلت العمل على ولدها. إلا عليك ولدي تربى ويترعرع عند حاضنة لا تقرب له وليس لها صلة، الله أعلم بحالها. ما هذه التربية؟ ما هذه التربية بالله عليك؟ ولد يضيع. نسأل الله العافية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه الأمر بالتواضع مع الخدم ومع العمال ومع كل من كان دونك، سواء كان في العلم أو في الغنى والفقر وغير ذلك. فهذا الحديث يعتبر نص في مسألة التواضع، في مسألة التواضع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، يعني يقول له اجلس معنا كل، تفضل، ما يقول لا أنت اذهب أو كل في المطبخ أو كل في فناء الدار حوش مثلا أو هكذا، أو أن طعامك أنت مليء بما لذ وطاب وطعامه يعني مشي الحال. لا، فمن باب الرفق وحسن العشرة أنك تعطيه مما تأكل. فإذا ما جلس معك وأكل قال تناوله اللقمة، يعني من باب المبالغة تناوله اللقمة واللقمتين. نعم، وهذا من باب التواضع، يجلسون معك، ما تقول لا لا أنتم لا تجلسون معي فليأتي كبار الضيوف وأما أنتم ارجعوا إلى الخلف. لا، ما يصلح هذا، اجلسهم معك. حتى أن بعض الأعراب لما زاروا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس معه الفقير والغني، فكان يتعجب، والأشراف، فكان الأعراب يتعجبون، ويجلس النبي يجثو على ركبتيه فيقول له: ما هذه الجلسة التي تجلسها وأنت نبي من الأنبياء؟ قال: إن الله خلقني عبدا متواضعا ولم يخلقني جبارا عنيدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني جلس جلسة المفترش ويأكل. فقال: كيف أنت نبي تجلس هذه الجلسة وأمام هؤلاء؟ فقال: إن الله لم يخلقني جبارا عنيدا، أو كما قال الحديث بمعنى أنا أتيت به. فهذا من التواضع، من التواضع. فالإنسان لا يتكبر على أحد أو يميز خادمة أو عاملة إذا كان مع عمال أو ضيوف أو ما أشبه ذلك، فيجعلهم واحدا، يجعلهم طعامهم واحد، ويجلس هذا ويجلس هذا ويجلس هذا. لا حرج أن يقدم هذا هنا ويقول له مثلا ادنوا من هذا المكان وهذا، ارجع هذا المكان، فقط من باب أنهم يعني يريد إكرام هذا الضيف وهؤلاء يكونون من أصحاب الدار، فلا حرج من ذلك. وأما إذا كانوا ضيوفا واحدا لا يميز أحدهم مع الآخر، لا يميز أحد مع الآخر، لأن هذا يقع شيء في النفوس، يقع شيء في النفوس. واضح؟ فهذا الحديث فيه الرفق والتواضع في مسألة إعطاء الصبي، عفوا العبد. نعم. ها؟ إيه؟ الشاهد التواضع. نعم، يعني ليس هناك شاهد قوي في باب الحضانة، لكن أن من كان معك تعامله كمعاملة الفرد من الأفراد. يعني حتى لو أعطوك الطفل تحتضنه عامله كما تعامل أولاده، تعامل، تكون رفيقا في كلهم، سواء كان عاملا لك أو محبون أو ضيف أو كلهم، تعاملهم معاملة طيبة وتحسن إليهم، وتحسن ماذا إليهم. واضح؟ وقت أذان. طيب، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، فيه أنه لا يجوز تعذيب الحيوان وأن هذا حرام، والحيوان أيضا له حرمة، لا يجوز أذيته، لا يجوز رجم الحيوان، لا يجوز إخافة الحيوان، لأنه له حرمة. وفي زمننا هذا أصبح بعض الناس ما يبالي بهذا، يعني حتى يعلمون صبيانهم رمي الكلاب والقطط يرموهم بالحجارة، بل ترى بعض الآباء يعلم ولده أنه يرجم القطط الهر هذا والذي احنا نسميه بس تمام، ويرميه بالحجارة ويعلم ولده أو الكلاب أو كذا، ما يجوز هذا، حرام. الكلب ما آذاك، ما فعل شيء فيك أو كذا، ترميه ترجمه، هذا ما يجوز، لأنك ستسأل أمام الله، فإذا آذيته سيقتص منك يوم القيامة. نعم، فهذا الحديث فيه أن المرأة سجنت الهرة، فلما سجنتها ماتت، قتلتها، فدخلت النار بسببها، دخلت النار بسببها، وهذا من الأسباب دخولها النار. ما هذا السبب؟ أنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا، فمعنى ذلك أنه لا يجوز أدية الحيوان، تعذيب الحيوان. نعم، وأيضا جاءت أحاديث في تعذيب الحيوان أنه يحرم أو قتله بغير بأس. قال: يأتي العصفور يوم القيامة فيقول: يا رب، سل فلان لماذا قتلني؟ لا هو أكلني ولا هو انتفع بي، يعني يقتله قتل هكذا ويرميه. وبعض الآباء يعلم ولده أو يترك ولده، يستخدمون هذه المنطب، هذا المزارق هذه، يضرب فيها العصافير الطيور ولا يبالي ولا يؤدبه. لماذا؟ قتل مات، أجل ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء، رأى كلب يمشي رجمه بالحجرة، لماذا؟ هكذا دخلت المرأة بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة بسبب أنها سقط كلب، فاستغفرت الله عز وجل فغفر لها ذنبها فأدخلها الجنة. فإذا الحيوان له حرمة، فلا يجوز تعذيبه أو ما أشبه ذلك. وبعضهم يعذب القطط أو يعذب الكلاب ويرميهم يرجمهم، هذا لا يجوز. وفيه أيضا حرمة قتل القط، الهر لا يجوز قتله حتى لو كان يأكل منك من طعام البيت، يجب عليك أن تصون طعام بيتك، أما تقتله لا، ما يجوز. ولذلك بوب النووي في صحيح مسلم باب تحريم قتل الهر، فلا يجوز قتل القطط. نعم، إلا إذا عدا عليك عدا، وإلا لا يجوز قتله. والكلاب كذلك لا يجوز قتل إلا الأسود البهيم، الأسود البهيم أي الأسود كامل الذي ليس فيه نقطة بيضاء، فهذا يجوز قتله لأنه شيطان. أما غيره فلا يجوز إلا إذا عدا عليك، إلا إذا عدا عليك. أما الفواسق الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كالحدية والغراب والعقرب والحية والوزغ والفارة، هذه يجوز قتلها، يجوز قتلها لأنها فواسق، وهذه الفواسق خرجت عن عادتها فتؤذي الناس، أما ما عداها فلا يجوز لك قتله. وفيه أيضا جواز تربية الحيوانات والطيور بالبغاوات وطيور الزينة، يجوز تربيتها، لكن بشرط: أولا أنك لا تهملهم في التربية، أي إهمال، لا تطعمهم ولا تسقيهم. ثانيا ألا تعذبهم، تستعملهم وتعذبهم، فبعض الناس يأخذ الطيور فيعذبهم، إما بمصارعتهم فيأتي هذا معه ديك مثلا، لا سيما مصارعة الديوك، هذا من فعل قوم لوط كما جاء في قوله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: وكانوا في نواديهم يتضارطون فيما بينهم، هذه من أفعال قوم لوط، وينقرون نقر الديكة، هذه من أفعال قوم لوط. قال: ويقع بعضهم على بعض، هذه كلها من أفعال قوم لوط. قال: وتأتون في ناديكم المنكر، فذكر أن تحريش الحيوانات هو من أفعال قوم لوط. فيربي مثلا هذا دجاج وهذا يربي دجاج، يلا هذا معه ديك وهذا معه ديك وهذا معه ديك وهذا معه ديك، يريدون من هو البطل، ويتصارعون ويتضاربون الديكة ولا يبالي. هذا حرام، ما يجوز التحريش بين الحيوانات، التحريش بين البهائم. أو يربي كبش وهذا يربي كبش ويقول: يلا من هو القوي الذي سينطح، وهكذا، هذا ما يجوز. فلا يجوز لك أن تربي لهذا الضرر، إنما تربي للتجارة، يجوز لك أن تربي إذا كنت ستطعمه وتسقيه، أيضا يجوز لك أن تربي إذا كنت ستصونه، نعم، وتجارة لا حرج من ذلك، أو تسمع صوته تريد أن تتمتع بذلك فلا حرج من ذلك، خلافا لابن عقيل من الحنابلة الذي كره تربية الطيور وحبسها، قال هذا من المروءة، من إخرام المروءة، فكان يكره تربية وحبس الحيوانات، قال وهذا يخرم المروءة. والصحيح أنه جائز لهذا الحديث، وأيضا حديث أنس، ماذا يا أبا أنس إيش قال؟ ما فعل النغير يا أبا عمير؟ نعم، ما فعل النغير؟ قال وهو طائر من الطيور، وهو طائر من الطيور. واضح؟ فيجب عليك أن تربي تربية صحيحة للحيوان، ولا تهمله في الطعام والشراب، ما يجوز تعذيبهم أو جوعه، خليه يجوع وهكذا، لا، بل واجب عليك أن تعطيه، نعم. وأيضا إذا كان من الذين يريدون الحرية تتركهم كالدجاج ويوي، أو الطيور الحمام ويوي، فلا حرج من ذلك أن تتركه في حريته فيأوي في هذا، إلا إذا كنت تخاف عليه من الطيور الجارحة، أو أن يؤذى من قبل الجيران، أو يؤذى من قبل بعض الناس، أو مثلا تخاف عليه الضياع، فلا حرج أنك تحبسه، لكن بشرط هذا. وهذا الحديث فيه أن حبستها لا هي أطعمتها، معناه أنه يجوز الحبس، لا هي أطعمتها، فإن أطعمتها يعني لا حرج من ذلك. واختلفوا هل هذه المرأة كافرة أم مسلمة، هل هي كافرة أم مسلمة، منهم من قال أنها كافرة وسبب دخولها النار هي كفرها، ومنهم من قال أنها مسلمة، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي دخل رأيت امرأة حميرية، وجاء في صحيح مسلم حديث جابر قال رأيت امرأة كافرة دخلت النار بسبب هرة، دخلت النار بسبب هرة، سواء كانت كافرة أو مسلمة، أهم شيء أنه ذكر في الحديث سبب ماذا؟ سبب دخولها النار، وهي أنها ما أطعمتها ولا هي سقتها تأكل أو تشرب أو تأكل من خشاش الأرض، خشاش الأرض هي الحشرات، الحشرات والهوام من وزغ وفئران، لأن هي هذه معيشتها. فنعم، فالواجب الرفق بالحيوان. وسبب ذكره في كتاب الحضانة، قد يقول قائل ما هو سبب ذكره في كتاب الحضانة، أنه لا يضيع حق من كان عنده، لا يضيع حق من كان عنده من ناحية الأكل والشرب وصونه. إلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين. طيب معنا